الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك أمته على المحجة البيضاء، وقد كانوا من قبل في ضلال مبين. بل نظر الله عز وجل إلى خلقه فمقتهم عارضهم وعجمهم إلا بقية قليلة من أهل الكتاب وممن قيل عنهم الصابئة من الذين تمسكوا ببقايا دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فنصح لأمته وبلغ الرسالة المكلف بها وأدى الأمانة التي أمر بها وترك أمته على المحجة البيضاء على الطريق الواضحة البينة التي لا اعوجاج فيها ولا لبس ولا غموض، وهي الطريق المستقيم صراط الله الذي جعله لأوليائه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا يتبع طريقته عليه الصلاة والسلام إلا سالك ولا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، فإن علماء السنة تتابعوا تترى على بيان أصول السنة وتفنيد شبه أهل البدعة ودحضها من هؤلاء الأئمة: الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي امتحن وابتلي وجلد وعذب وحبس ونفي، ومع هذا لم يرى الخروج على الأئمة وإن جاروا، بل وإن تلبسوا ببدعة، بل وإن كانت البدعة مكفرة، لكن تأول صاحبها. ومع هذا، إذا أراد بعض الناس همز آخر ورميه بالتشدد قال له: أأنت حنبلي؟ مع أنه، أي الإمام، مع أنه اكتفى أثر النبي عليه الصلاة والسلام ولزم غرزه وما خالف السنة، بل كان من شدة ورعه يخبر أنه يعمل بالحديث الضعيف، وهذا أفضل عنده من أن يعمل برأيه، فلربما صح الحديث أو جاءت له متابعات أو شواهد فارتقى بها إلى الحسن، أما الرأي مهما ارتقى فهو رأي. كتب رسالة صغيرة الحجم قليلة المبنى ودفعها إلى عبدوس بن مالك العطار، وهي الشهيرة بأصول السنة. بيّن فيها قواعد المنهج النبوي في الأخذ بالسنة وترك اجتناب البدعة، وبيان السنة وموقف أهلها من أهل البدعة، حيث ينصحون ويبينون ويقيمون الحجة ويحذرون. فإن لم يرتدع أهل البدعة عن بدعتهم كان الهجر وكان التحذير منهم، وذاك من الدين. ولا زال يكتب قاعدة بعد أخرى حتى أتى على معظم قواعد السنة، أصول السنة. هذه الرسالة صغيرة الحجم كبيرة المعنى عظيمة الأثر. قال عنها القاضي أبو يعلى: لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. لو رحل عبد إلى أقصى الشرق إلى بلاد الصين لكان ذلك قليلا. ومع تقدمة بين يدي هذه الرسالة نوضح فيها لماذا صنف أهل السنة في أصول السنة، ولماذا كانوا يردون على أهل البدعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمنة لأصحابه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أمنة للأمة، على ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم بعد أن صلى المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر حتى يصلي معه العشاء. الحديث وفيه نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال: النجوم أمانة للسماء، أي عصمة لها مما يأتيها في الآخرة في أواخر عمر الدنيا من علامات كبرى للساعة، ومما يكون من مشاهد يوم القيامة. وقال: وأنا أمنة لأصحابي، وقال: وأصحابي أمنة لأمتي. في وجوده صلى الله عليه وسلم لم يكن ثمة خلاف، قد يكون اختلاف في الرأي لكن لا يؤدي إلى خلاف بين القوم، فسرعان ما يرجعون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيبين الحق، ويلتئم القوم ولا يخالف بعضهم بعضا ولا يتفرقون. فلما لحق بالرفيق الأعلى وكان ما كان من ردة ومنع زكاة، وكان ما كان من موقف سيد تيم أبي بكر رضي الله عنه، وكذا في زمن عمر، لم يكن ثمة خلاف. ثم في عصر عثمان رضي الله عنه، وكان رجلا رحيما عطوفا متصدقا، وقد كبرت سنه وكثرت رعيته واتسعت الدولة الإسلامية في زمانه إلى مدى بعيد، بدأ كيد الأعداء يظهر، فظهر عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني ابن السوداء، وأظهر الإسلام وكاد للإسلام والمسلمين، فبدأ يؤلب بعض الناس على عثمان، وظهر أقوام في مصر والشام وغير ذلك لا يرضون خلافة عثمان، وانتهى الأمر بقتل عثمان الخليفة الراشد العادل الزاهد ذي النورين الذي اشترى بئر رومة ووهبها للمسلمين، وجهز جيش العسرة، ونسخ المصاحف إلى آخره من مناقبه وفضائله. قتل مظلوما شهيدا صائما رضي الله عنه، وبدأ هنا ظهور الخوارج، فهم أول الفرق ظهورا. ثم كان ما كان من ظهور الشيعة الذين تشيعوا لعلي رضي الله عنه، فبدأت البدع بالخوارج وثنيت بالشيعة الذين تشيعوا لعلي على باطل، لأننا من شيعة علي فنحن نحبه ونواليه، ونحب آل البيت ونواليهم ونعرف فضلهم، لكن ليس حبنا لهم بدافع لنا أن نبغض أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، بل حبه وحبهم يجتمعان في قلوب أهل الإيمان. فالشيعة إذن الذين والوا عليا على حساب الصحابة، وغلوا شيئا فشيئا حتى جعلوا لعلي نبوة، وجعل بعضهم له ألوهية على ما هو معلوم في كتب القوم في معتقداتهم. وفي المقابل ظهرت النواصب، والنواصب الذين يبغضون عليا وآل البيت، يوالون الصحابة، يوالون بني أمية، لكن على حساب آل النبي عليه الصلاة والسلام. الشيعة الآن يرمون أهل السنة بأنهم ناصبة، وهم في حقيقة الأمر أي الشيعة هم الناصبة، فشنآنهم وبغضهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتنقصهم لآل البيت من أزواج وذرية معلوم في كتب القوم، فهم شيعة ظاهرة ونواصب باطنة، وعلى كل فهم مبتدعة. فالخوارج والشيعة والنواصب، ثم كانت القدرية لما ظهر معبد الجهني وجماعته الذين يقولون إن الأمر أنف ولا قدر، وهكذا تتولد البدع شيئا فشيئا، وتظهر المعتزلة في زمن التابعين لما اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري رحمه الله، لما أفتى الحسن في مسألة مرتكب الكبيرة بما يوافق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يعجب هذا واصلا وابتدع بدعة فقال إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، واعتزل مجلس الحسن وظهرت المعتزلة وصار لها مدرسة، وتتابعت البدع فظهرت الكرامية وظهرت الأشعرية وظهرت الماتريدية وهكذا. وأصول هؤلاء خوارج وروافض وقدرية وجهمية، فأصول البدع أربع كما نص عليه غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام البربهاري رحمه الله في سنته. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبر بهذا في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو في السنن عند أبي داود والترمذي وغيرهما وسنده صحيح. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه عند النسائي رحمه الله. فكانت الأمة على الاتفاق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلافة الراشدة في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، وفي أواخر خلافته ظهرت الخوارج، وفي خلافة علي بقيت الخوارج وظهرت الروافض، ظهرت الشيعة، غلوا شيئا فشيئا حتى صاروا روافض، فظهرت الناصبة النواصب، ثم ظهر في زمن ابن عمر القدرية، توفي سنة 74 من الهجرة، ظهرت القدرية في زمن ابن عمر ورد عليهم في الحديث الذي افتتح به الإمام مسلم رحمه الله صحيحة، الذي ساقه عبد الله بن عمر إلى أبيه عمر في حديث جبريل عليه السلام. ولما نتأمل قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا يوجهه لأصحابه. وكان كما أخبر وجد الاختلاف، لكنه لم يكن في العقيدة. اختلف الصحابة، نعم اختلفوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في مسألة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين. أخذ قوم بظاهر الحديث، فلما أدركهم العصر في الطريق واصلوا سيرهم وقالوا: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي العصر في بني قريظة حتى ولو خرج وقتها. وأخذ قوم بمفهوم الكلام للمنطوق، فقالوا: هو يريد منا أن نسرع ولا يريد منا أن نفوت الصلاة، أن نسرع حتى ندرك العصر عند القوم. اختلف القوم، الحق واحد لا يتعدد. الصواب المنطوق أم المفهوم أيا كان، لكن لم يكن على هذا الاختلاف خلاف، لم يكن خلاف، اختلفوا لكن لم يكن خلاف. ومر الأمر وكل مصيب، فهؤلاء وهؤلاء مجتهدون، فمن أخطأ باجتهاد فله أجر، ومن أصاب باجتهاد فله أجر. قبض النبي عليه الصلاة والسلام وظهر الاختلاف، الأنصار يرون والمهاجرون يرون، لكن وئد هذا فلم يكن خلاف، وبويع أبو بكر خليفة، واستخلف أبو بكر عمر ولا خلاف، واستمرت خلافة عمر 10 سنين ولا خلاف، وكذا في صدر خلافة عثمان. الأمر واضح، قد يختلفون في مسائل فقهية لكن الأمر واسع والأمة واحدة. ثم كان الاختلاف المثمر خلافا بخروج ابن سبأ وظهور الخوارج وظهور الشيعة وظهور النواصب وظهور القدرية والمعتزلة وقبلهم الجهمية وظهور المرجئة وهكذا. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إلى أي مدى يكون هذا الاختلاف الكثير؟ إنه سيكون في الأصول، فتتولد فرق ومذاهب باطلة. تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اختلفت النصارى على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. جاء في بعض الروايات وبعضها يشهد لبعض، ولذا حسنها جمع من أهل العلم. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي الجماعة أهل السنة الذين قال فيهم ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله يوم تبيض وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه تسود وجوه أهل البدعة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه كذلك أن طائفة من أمته تبقى ظاهرة على الحق قائمة به قوامة عليه، لا تزال طائفة من أمتي على الحق قائمة لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. إذن مهما كثرت الفرق ومهما تنوعت الأهواء ولعبت الآراء بالأقوام فتفرقوا واختلفوا، فإنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق متمسكين بغرز النبي عليه الصلاة والسلام مبينين سنته محاربين البدعة مفندين الشبهة موالين لأهل السنة قامعين لأهل البدعة. إذن هذه النصوص وغيرها تلتقي في بيان هذا المعنى الذي نبينه. السنة باقية مهما حوربت وأهلها منتصرون وإن قلوا، والبدعة مضحودة مقهورة وإن كثرت وفشت وانتشرت وكثر أهلها فهي إلى زوال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مراحل تمر بها هذه الأمة: النبوة، فالخلافة الراشدة، فالملك العاد، فالملك الجبري، فالخلافة. وهو في الحديث عليه الصلاة والسلام ذكر ثم، وذكرت الفاء على اعتبار أن هذا قد مضى، فهذا لم نشهده، لم نشهد مرحلة النبوة ولا مرحلة الخلافة الراشدة ولا مرحلة الملك العاد، وإنما نعيش مرحلة الملك الجبري، فلم يبق إلا المرحلة الأخيرة مرحلة الخلافة على منهاج النبوة. كيف تكون على الأصول التي رسمها أهل السنة، على القواعد التي قعدوها، على الأركان التي بيّنوها، تكون فيكم النبوة ما تكون، ثم إذا شاء الله أن يرفعها رفعها، ثم تكون خلافة راشدة ثم إذا شاء الله أن يرفعها رفعها، ثم تكون ملكا عاضا ثم إذا شاء الله أن يرفعه رفعه، ثم تكون ملكا جبريا فإذا شاء الله أن يرفعه رفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ستكون لا محالة، وسيخرج المهدي عليه السلام يوما ما وهو من ولد النبي صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، يمكث 7 أو 8 أو 9 من السنين، وينزل عيسى بن مريم عليه السلام في المسلمين ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا إماما مقسطا فيكسر فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. الحديث. إذن مهما انتشرت ظلمات البدعة ومهما ضعفت الأمة بتفرقها فالسنة باقية والخلافة على منهاج النبوة منتظرة، ولا زال أهل السنة يتمسكون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويدعون الناس إلى السنة ويحاربون البدعة ويقمعون أهلها في كل زمن إلى أن تكون الخلافة على منهاج النبوة. هذا الإمام أحمد رحمه الله دفع هذه الرسالة اللطيفة إلى عبدوس بن مالك العطار، وكذا فعل العلماء. فالبخاري رحمه الله في صحيحه يفرد الإيمان بكتاب، كتاب الإيمان، كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان في مقدمة صحيحه، وكذا يصنع في آخر الصحيح يختمه بكتاب التوحيد، ويعقد كتابا خاصا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فالاعتصام بهما طريق النجاة، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الحديث. وكذا الإمام مسلم في صحيحه يعقد كتاب الإيمان، وكذا الإمام أبو داود في سننه يعقد كتاب السنة، وكذا الإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن المتوفى قبل البخاري بسنة، 55 أو 200، في مقدمة مسنده المشهور بالسنن، سنن الدارمي، يعقد في كتاب المقدمة، يعقد أبوابا يبين فيها منهج أهل السنة والجماعة. وكذا الإمام محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني في سننه يعقد كتاب المقدمة، يفتتح بها السنن ويبين فيها أصول منهج أهل السنة والجماعة، وتتابع العلماء على ذلك. فلما ظهرت بدعة المعتزلة في القول بخلق القرآن، وأول من فتن بها من الخلفاء عبد الله المأمون ابن هارون الرشيد، وكان الخلفاء من قبله جميعا على السنة، لذا يذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية فيقول: إن أول الخلفاء المبتدعين عبد الله المأمون، أول خليفة ابتدع في دين الله. كان هناك خلفاء جور في بني أمية، نعم، وكان بعضهم فسقة، نعم، لكن لم يكن فيهم مبتدع، وأبو عبد الله السفاح أول خلفاء العباسيين الملقب بالسفاح لكثرة ما سفك من الدماء لم يكن مبتدعا، بل كان بعض خلفاء العباسيين من أئمة العلم، فأبو جعفر المنصور كان من أهل العلم، وهارون الرشيد كان يجاهد يغزو سنة ويحج سنة، سنة يخرج حاجا وسنة يخرج غازيا، وكان إذا حج حمل معه 1000 نفس على نفقته بل أكثر. وكذا ابنه الأمين محمد، ثم تلبس ابنه عبد الله المأمون ببدعة المعتزلة فقالوا بخلق القرآن وفتن بها فقال بها، وظهرت الفتنة 1820 بدأت الفتنة لما كتب المأمون كتابا إلى عامله على بغداد على ما يسوقه ابن كثير رحمه الله في بدايته ونهايته، وذكر الفتنة وذكر ما تعرض له الإمام أحمد. نقول لما ظهرت الفتنة انبر البخاري رحمه الله فصنف مصنفا وسماه خلق أفعال العباد، وبسببه امتحن وكان ما كان من خلاف بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي الإمام، ولا يزال العلماء يصنفون أصول السنة، السنة لابن أبي عاصم، السنة للحميدي، السنة للبربهاري، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، عقيدة السلف، اعتقاد السلف أصحاب الحديث للصابوني، وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري صنف متوفى 1830 صنف في صريح السنة، وتتابع العلماء، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها في حديث أبي هريرة في السنن، وهو حديث صحيح. والإمام أحمد غني عن التعريف، وليس مثلي ممن يشرف بالكلام عن الإمام أحمد رحمه الله، ويكفي أن قال الذهبي رحمه الله في ترجمته: أحمد بن حنبل أبو عبد الله، ورمز له بالحرف عين أي أخرج له الجماعة كلهم مباشرة، كالبخاري روى عنه حديثا، وأبو داود روى عنه، وروى مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم رووا عنه بواسطة رجل. قال الذهبي رحمه الله: هو الإمام حقا، شيخ الإسلام صدقا، أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل ابن هلال. وساق إسناده ثم قال أحد، وساق نسبه ثم قال: أحد الأئمة الأعلى. وترجمته في السير فاقت 100 صفحة، ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء ففاقت ترجمته 100 صفحة، وعد إلى ترجمته كذلك في البداية والنهاية لابن كثير. ولد في ربيع الآخر 64 و100، وتوفي في ربيع الأول 41 و200، عن 77 سنة. إذن هذه تقدمة في لقائنا المقبل بإذن الله. نسوق إسناد هذه الرسالة إلى الإمام أحمد، ونشرع في شرح أصول السنة مستعينين بالله، سائلين الله سبحانه أن يجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.